بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الذكر والحث عليه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام في فضل التهليل بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، وأن من قال ذلك كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وخص ولد إسماعيل لأن رقابهم من أشرف الرقاب نسبا. وعموما فالحديث فيه فضل التهليل والعناية، فضل التهليل والعناية به، وأن من أعانه الله سبحانه وتعالى للمواظبة عليه بهذه الألفاظ الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاز ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لعظم شأن هذا الذكر، وأنه أحب الكلام إلى الله أن يقول الذاكر سبحان الله وبحمده. وهذه الصيغة العظيمة فيها جمع بين التنزيه والثناء على الله سبحانه. التنزيه في قوله سبحان الله، وهي كلمة تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، عن مماثلة المخلوقات. والثناء في قوله وبحمده، لأن الحمد والثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه، فجمعت هذه الكلمة على هذين، اشتملت هذه الكلمة على هذين الأصلين العظيمين التنزيه والثناء، وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا ذر بهذا الذكر بطريقة فيها تشويق، قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، فسوقه للمعرفة ثم عرفه، قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، قيل إن المراد بشطر الإيمان أي نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان: تخلية وتحلية، والتخلية هي الطهارة، والتحلية هي القيام ب الفضائل والعبادات، بدءا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. وقيل إن الطهور معناها الطهور الذي للصلاة، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بالطهور، والمعنى الأول أظهر. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، فيه أن أعمال العبد يوم القيامة توزن، أن أعمال العبد يوم القيامة توزن، وأن هذا الحمد يملأ الميزان لعظم ثقله وعظيم ثوابه. وقوله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أيضا فيه تنبيه على عظم ثواب هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. وتقدم معنا قريبا أن أحب الكلام إلى الله سبحانه سبحان الله وبحمده، وأن فيه جمع بين التنزيه والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. هذا الحديث في قصة مجيء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كلاما أي ذكرا يذكر الله سبحانه وتعالى به، فعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. خمس كلمات، الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام من الله، مضافا إليها كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما جاء في الحديث من كنز تحت العرش، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار منها، وهي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى. فلما أخبره وعلمه ذلك صلاة الله وسلامه عليه قال الأعرابي هؤلاء لربي فما لي، أي هذا كله ثناء على الله وتعظيم لله فما لي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أي أدعو بهذه الدعوات. وتقديم الثناء على الدعاء هذا من آداب الدعاء العظيمة، أن يقدم الداعي بين يدي دعائه الثناء على ربه سبحانه وتعالى بما هو أهله، كما هو الشأن في سورة الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء. وفي هذا الحديث لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه، وفيه عظم شأن الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قد جاء في بعض روايات الحديث أن هذا الأعرابي لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ يديه من الخير. قال رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل الأوزاعي وأحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله. رواه مسلم. هذا الحديث فيه هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بعد الانصراف من الصلاة بعد أن يسلم، فيبدأ أولا بالاستغفار ثلاثا على هذه الصيغة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام، والسلام هنا اسم من أسماءه دال على السلامة من النقص، فهو من أسماء التنزيه أي منزه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. ومنك السلام أي أن ما يقع ويحصل من سلام فهو فضلك ومنك، فهو عز وجل المسلم لعباده وأصفيائه، المنجي لهم من المهلكات، فكل سلام فمن الله سبحانه وتعالى. وقوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي استحققت الثناء والتعظيم، فلك الثناء ولك التعظيم يا ذا الجلال والإكرام، أي يا من هو متصف بذلك الجلال والإكرام. الجلال في ثبوت صفات العظمة لله سبحانه وتعالى، والإكرام في ثبوت صفات الإنعام والإحسان والفضل والمن، فهذا فيه ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا توسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم، اسمه تبارك وتعالى السلام. وهذا الذكر يأتي به المسلم بعد انصرافه من الصلاة بدون زيادة عليه، لأن بعض الناس قد يزيد عليه زيادات لا أصل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وعلم ما ينبغي أن يقال، فلا يزيد عليه، وأيضا لا يؤتى به بصيغة جماعية كما يفعل في بعض المساجد، فإن هذا من البدع التي ليس عليها أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. فهذا تهليل عظيم يشرع لكل مسلم أن يقوله دبر كل صلاة، كما كان يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، يفعل ذلك إذا فرغ من صلاته، أي بعد أن يسلم، وهي تهليلات تقال أدبار الصلوات المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، أي إذا مننت على عبد بمنة وعطاء فإنه لا مانع له، وكذلك ما منعته إياه لا معطي لما منعت، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، المراد بذا الجد أي صاحب الحظ والغنى، لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه عندك غناه ولا حظه، وإنما الذي ينفعه عمله بطاعة الله وحسن تقربه لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة، رواه مسلم. ومعنى دبر كل صلاة مكتوبة أي عقب كل صلاة بعد أن يسلم. وإذا تأملت أيها المستمع الكريم هذه التهليلات العظيمة التي كان يهلل بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه دبر كل صلاة، تجد أن هذه التهليلات المباركة العظيمة أتبعت كل تهليلة بما فيه تأكيد للتوحيد وبيان لعظيم مكانته، بل إن هذه التهليلات المباركة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد العبادة ففي كلمة لا إله إلا الله التي تكررت في هذا الذكر، وكذلك في قوله ولا نعبد إلا إياه، وكذلك في قوله مخلصين له الدين. وأما توحيد الربوبية ففي قوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله له الحمد، وأيضا قوله له الثناء الحسن. الحاصل أن هذه تهليلات عظيمة مباركة يشرع للمسلم أن يواظب عليها دبر كل صلاة. ومما تنتظمه هذه الكلمات أهمية التوحيد وعظم شأنه، فإن مقامه عظيم، ولهذا اعتنى به وأتبعه في كل مرة بما يقرر معناه ويؤكد حقيقته ويوضح مدلوله. فبعد التهليلة الأولى قال وحده لا شريك له، تأكيدا لما قررته هذه الكلمة من النفي والإثبات. وبعد التهليلة الثانية قال ولا نعبد إلا إياه، وهذا تفسير وبيان لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وبعد الثالثة قال مخلصين له الدين، وهذا تقرير لمدلول هذه الكلمة وأنها كلمة إخلاص، فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رحمه الله الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء وهو المال الكثير. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه تنافس الصحابة وتسابقهم للخير وحرصهم عليه، وفيه أيضا حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وصبره على المتعلمين في مراجعتهم وسؤالهم، وفيه عظم شأن الذكر وما يترتب عليه من الثواب الجزيل والأجر العظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم ثواب الذكر ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وهذا يوضحه قوله في الحديث الآخر سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا يدلنا على أن أهل الإيمان في كأنهم في ميدان السباق، وأن الأسبق الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وهذا فيها أهمية المواظبة على ذلك أدبار الصلوات المكتوبة. فلما سمع أهل الأموال بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين فعلوا مثلهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن الفقراء وقالوا إخواننا أهل الأموال فعلوا مثل ما فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدلنا على مكانة هذا الرعيل المبارك، رعيل الصحابة، وحرصهم على الخير وتنافسهم فيه، رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا أجمعين حسن اتباعهم. قال رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وهذا فيه أن من الصيغ المأثورة في الذكر دبر كل صلاة أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويكون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وأن ثواب ذلك غفران الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر أي كثرة. قال رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم. ومعنى قوله معقبات أي يقلن يقولهن المسلم عقب الصلوات، فيتعقب الصلوات ويؤتى بها دبر كل صلاة ولا يخيب قائلهن والمحافظ عليهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث والذي قبله والذي قبله ندرك أن الصيغ الواردة في الأذكار دبر الصلوات متنوعة وكلها ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكلها صحت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبه عليه في خاتمة هذا اللقاء أن عد هذه التسبيح ينبغي أن يفعل وفق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه كما في سنن أبي داود، فلم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أيضا أصحابه الكرام يستعمل لأجل ذلك سبحة أو خرزا، وإنما كان يعقد التسبيح بيمينه. فجدير بكل مسلم أن يكون فعله كفعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتأسيا به سالكا نهجه مترسما خطاه، رزقنا الله أجمعين حسن الاتباع والاقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم على خير في اللقاء القادم بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.